الحالتين دول احنا بنتكلم، هتلاحظ بقول لك العنوان اللي كنت كاتبه مزايا التجاره الالكترونيه. احنا شرحنا المره اللي فاتت او المره اللي قبلها مش فاكر اللي فاتت اعتقد، فكره الاي دي اي الالكترونيك داتا انترتشينج، اللي انا قلت لحضرتك انها بتعتمد في المقام الاول على فكره انه في مجموعه من الشركات، الشركات دي عملنا بينهم وبين بعض حاجه اسمها بزنس بارتنرشيب او شراكه تجاريه، وبعدين الشركات دي توصلت كلها عن طريق حاجه اسمها ليز لاين. وقلت لك يعني ايه ليز لاين، وهو خط تليفون مخصوص مع شركه، الشركه دي بتعمل حاجه اسمها فاليو ادد نتورك او فان او شبكات القيمه المضافه. قلت لك انه الكلام ده كان رائع جدا وشرحناه بالتفصيل وقلنا ازاي بيشتغل والاستراكشر بتاعه عامل ازاي، لكن لما بدانا نتكلم على الانترنت وبدا يبقى عندنا حاجه اسمها انترنت، بدا يبقى عندنا الفكر بتاع التجاره الالكترونيه. وقلت لحضرتك انه التجاره الالكترونيه دي حققت لي مميزات كتيره جدا. من اهم هذه المميزات الحاجات اللي حضرتك كتبتها، اول حاجه المره اللي فاتت قلت لك ان فكره الاي دي اي مكلفه جدا. بتشترك عند الفان، بتجيب خطوط تليفونيه خاصه اللي هي ليز لاين، محتاج اجهزه كمبيوتر كتيره موجوده عندك، كل دي تكاليف كتيره خلت فكره ان الشركات تشترك في الكونسبت او في المفهوم بتاع الاي دي اي مساله صعبه جدا. لازم تكون شركه غنيه، لازم تكون شركه عندها فلوس عشان تقدر تشتغل. الانترنت خلت الشركات الصغيره يبقى عندها الحلم والقدره انها تمارس الاعمال الالكترونيه، لانه لا بقى في فان ولا بقى في ليست لاين ولا حاجه من دي خالص. فعشان كده بنقول التجاره الالكترونيه ارخص بكتير بتطبيقها من فكره الاي دي اي، دي واحده. الثانيه لما بنشتغل على الانترنت فكره انه لازم يبقى في فان ولازم يبقى في حاجه اسمها شركاء تجاريين، ما بقاش في كده. انا وانت نقدر نتعامل مع بعض على الانترنت واحنا الاثنين ما نعرفش بعض اصلا، ويتم بينا تعامل، فما احناش ما عندناش المشكله دي. نمره ثلاثه، الانترنت بقت بتسمح بانتشار جغرافي اوسع للمعاملات. الاي دي اي كانت لا زالت محدوده، لا زال مجموعه شركات بتشترك مع فان عشان يعملوا الشغل. الانترنت لا، ده الدنيا عندي مفتوحه تماما، المساله ان ممكن اي حد من الصين يتعامل مع حد من جنوب افريقيا، وبالتالي جغرافيا المدى او المجال اوسع بكتير، فما فيش مشكله برضو في الجزئيه دي. الحاجه اللي بعد كده تحسين الخدمه المقدمه للعملاء بشكل ملحوظ. النهارده تخيل حضرتك لو انت مثلا، ده المثل اللي انا قايله لك، انت بتبعت بتجيب حاجه من بره، يعني اي حاجه، بتجيب دواء، بتجيب جهاز كمبيوتر، بتجيب اي حاجه من بره. الحاجه دي انت بتجيبها ازاي؟ بتجيبها عن طريق شركه شحن. من اشهر شركات الشحن اللي في العالم شركه اسمها فيدرال اكسبرس او حتى دي اتش ال، انتوا تعرفوها او اكيد تسمعوا عن دي اتش ال او سكاي باك او تي ان تي او فيدرال اكسبرس، دول اكبر شركات في العالم بتشتغل في الموضوع بتاع الشحن ده. حضرتك النهارده الاول لما بتطلب تستورد حاجه انت يعني هي هتجيلك كمان شهر، كمان ثلاث اسابيع، او تفضل قاعد مستني لحد ما الشركه دي تكلمك وتقول لك الحاجه اللي انت طالبها جت. عن طريق الالكترونيك كوميرس القصه بقت مش كده. حضرتك ممكن تخش على السايت بتاع الشركه دي وتقدر تعمل تراكنج، تتابع الحركه بتاعت الشحنه بتاعتك وهي جايه. يعني هي جايه من امريكا دلوقتي بقت موجوده في دبي او تركيا، دلوقتي بقت موجوده في دبي، خلاص دلوقتي جايه على مصر. فانت بتتابع موقف الشحنه وعارف هي في اي نقطه في اي لحظه، وبالتالي دي خدمه افضل. الحاجه اللي بعد كده فكره خفض المخزون، انه الانترنت والالكترونيك كوميرس ساعدت جدا خفض مستويات المخازن. الحقيقه دي من الحاجات المهمه جدا جدا اللي عملتها التجاره الالكترونيه. عارفين يا جماعه من اكبر المشكلات اللي بتواجه الشركات على الاطلاق فكره المخازن. فكره ان حضرتك يبقى عندك مخزن، والمخزن ده انت بتخزن فيه شويه منتجات. الموضوع ده من اكتر الحاجات المتعبه بالنسبه للشركات. ليه؟ لان حضرتك قدامك حلين مالهمش تاني. انا النهارده اخاف جدا ان واحد يجي يشتري مني المنتج ده يقول لي لو سمحت انا عايز ماركر، اقول له ما عنديش. عارف معنى ان انا اقول له ما عنديش ايه؟ الراجل ده هياخد بعضه ويطلع، العميل اللي جاي لي ده هياخد بعضه ويطلع، يروح لشركه ثانيه يشتري من عندها ده. يبقى انا خسرت عميل. مش بس خسرته في المنتج اللي انا ببيعه، لا ده خلاص بالبلدي كده رجله خدت على المكان الثاني، مش هيجي لي تاني، فانا خسرته. فما عنديش استعداد ان يجي لي كاستمر ويطلب مني حاجه واقول له ما فيش. عشان اقدر اعمل القصه دي الحل الوحيد ان يبقى عندي مخزون كتير جدا موجود جوه علشان ما تصادفنيش الحاله. تمام؟ ايه صعوبه او مشكله ان يبقى عندك مخزون كتير؟ حاجات كتير جدا، اهمها اقول لكم بس مشكلتين رئيسيتين جدا. المشكله الاولانيه هي فكره ان المخزون ده عباره عن ايه؟ فلوس سيوله متعطله في البضاعه. عندك بضاعه موجوده في مخزن، فانت حاطط سيول بقى، سيوله ثمنها مثلا 100,000 جنيه، 150,000 جنيه، مليون جنيه على حسب، والكلام ده محطوط في مخزن، فانت عندك النهارده مشكله سيوله، لان كل فلوسك حاططها في بضاعه، والبضاعه دي محطوطه في مخزن، والله اعلم هتتباع امتى. واحنا دلوقتي في زمن اهم حاجه فيه ان يبقى عندك سيوله عشان تقدر تعمل البزنس بتاعك. فانت فلوسك كلها مجمدها في شويه بضاعه، دي اول مشكله. المشكله الثانيه انه في كتير جدا من المنتجات ممكن في المخازن تلاقيها بقت باظت، اما نتيجه انها مثلا قد تكون منتجات اكل فليها حاجه اسمها اكسبايري ديت، يعني مع الوقت ممكن تلاقيها باظت، حاجه دي لازم تتعمل. او لو انت بتتعامل في حاجات مثلا الكترونكس هتبقى اوبسليت، يعني النهارده تخيل حضرتك مفيش واحد في الدنيا بينزل يشتري هارد ديسك النهارده 40 جيجا، مفيش حاجه كده، يعني كلكم اقل حد بيشتري هارد ديسك النهارده بيجيب 100 120 جيجا. فلو جبت كم كبير من البضاعه وخزنته الحاجات دي ممكن تبقى اوبسليت، خلاص تنتهي، يروح عليها، محدش يجي يطلبها منك. طب البديل بتاع الكلام ده ايه؟ بلاش اخزن كتير. خلاص انا مش عايز يبقى عندي فلوس معطله في مخزون، وفي نفس الوقت انا خايف ان الحاجه اللي عندي يحصل لها اوبسليتنس او تبقى اكسبايرد او تبقى غير صالحه. فاعمل ايه؟ بلاش نخزن كتير. طب بلاش نخزن كتير، يبقى انت واخد مخاطره عاليه جدا. ايه هي المخاطره؟ انه حضرتك بسهوله شديده ممكن كاستمر يجي لك تقول له ما عنديش. فالموقفين من اخطر ما يمكن. ولا انت قادر تعمل ده ولا انت قادر تعمل ده. التجاره الالكترونيه بقى او الالكترونيك كوميرس حلت المشكله دي. حلتها ازاي؟ انه خلينا ادي لك مثل، في سوبر، مش سوبر ماركت بقى، هايبر ماركت اسمه وول مارت. اللي سافر بره اوروبا اي حد طلع شاف او سمع عن حاجه اسمها وول مارت. وول مارت ده يا جماعه قد سبيس على كارفور 20 مره في قلب بعض. يعني حاجه هايبر هايبر هايبر ماركت، يعني شوف لو حطيت سبيس على كارفور، على هايبر وان، على كل الاماكن الضخمه اللي عندنا في مصر دي واضربهم في 20 يبقى ده مكان واحد اسمه هايبر ماركت. تخيل ده بيجي له شهريا، مش شهريا بقى، يوميا ما يقرب من نص مليون زائر في اليوم. في اليوم على الاقل نص مليون واحد بيخش ويشتروا من عنده حاجات. متخيلين وول مارت ده ممكن يبقى عنده كميه مخازن قد ايه؟ ده حاجه رهيبه، ده محتاج حاجه قد 100 شروط، دي 7 مرات مخازن بس. وول مارت باستخدام التجاره الالكترونيه ومع الحفاظ على كم العملاء اللي موجودين عنده دول تقريبا المخازن بتاعته بقت اقل ما يمكن. ليه؟ عمل حاجه ظريفه جدا. ده وول مارت، ده السوبر ماركت ده. دول مجموعه الموردين اللي بيشتغلوا معاه، السبلاير. ده بيجيب له الاكل وده بيجيب له الالكترونكس مثلا وده بيجيب له اللبس وده بيجيب له مثلا السوفت درينك بيبسي وهكذا. اوكي؟ وول مارت من خلال التجاره الالكترونيه ربط نفسه مع الموردين دول كلهم. طب وبعدين؟ حضرتك وانت داخل عند وول مارت عشان تشتري اي حاجه، اي حاجه، تشتري بتاعتك. وانا خارج من جوه بس اعدي على الكاشير كده، وانا معدي على الكاشير. الكاشير بياخد الباركود عشان يقول لي سعرها كام. بمجرد ما هيقول لك سعرها كام وبيديها لك، حضرتك بتاخدها وتطلع قبل ما تطلع من المحل. قبل ما تطلع من المحل بيكون في اون لاين انفورميشن سيستم، يعني نظام معلومات موجود على الانترنت. بيعمل ايه بقى؟ بيروح باعت ريكورد. عارفين يعني ايه ريكورد؟ بيروح باعت ريكورد من وول مارت للشركه اللي بتورد لي المنتج اللي انا اشتريته، يعني افترض ان ده نوكيا. فالريكورد هيتبعت لمين يا جماعه؟ لنوكيا. بيقول لنوكيا ايه بقى؟ على فكره اتباع موديل اي 90 لونه كذا، مواصفاته كذا، فاهمين ازاي؟ وبالتالي كل الموردين في نهايه كل يوم هيبقى عند كل مورد ريبورت بيقول له ايه الاصناف اللي اتباعت بالظبط امبارح. تمام؟ اوتوماتيك من غير ولا كلام ولا سلام. تاني يوم يروح عامل سبستيتيوت يعوض البضاعه اللي اتباعت، يروح باعت لك بدل الحاجات اللي اتباعت امبارح. بالمنطق ده وول مارت ما بقاش محتاج يخزن، ما بقاش محتاج يخزن، هيخزن ليه؟ تعتبر اعتبر ان الشركات اللي بتورد له هي مخزن افتراضي بالنسبه له، هم هو بيخزن عندهم. متخيلين؟ طبعا انت كده قللت جدا حجم المخازن عندك. في حاجه ضايعه منك ورقه، اخر واحده قاعده ورا خالص، ده مفيش ولا واحد وراك بتبص عليها. هو كده قلل جدا كميه المخازن، قلل الفلوس اللي متعطله في حاجات ملهاش لازمه، عمره ما بقى عنده احتماليه ان يجي له حد يطلب حاجه ويقول له ما عنديش. فعشان كده بنقول ان التجاره الالكترونيه ساعدت جدا انها تقلل من التكاليف. مش بس كده، اخر حاجه هقولها لك في القصه دي، حلم الشركات من زمان ولحد النهارده وبكره انها تعمل حاجتين. لو اي شركه عملتهم يا سلام حققت الحلم بتاعها. ايه هما الحاجتين دول؟ قلل التكاليف، حسن مستوى الخدمه اللي انت بتديها للعميل بتاعك. اي شركه عايزه كده. النهارده بدل ما انا بتكلف في الشهر على البيزنس بتاعي 100,000 جنيه، يا ريت لو يبقوا 60,000، شيء جميل، بس مش شرط. انت بتقلل تكاليف التشغيل، لكن مستوى الخدمه اللي انت بتقدمها للعميل في الخدمه دي على نفس المستوى يمكن احسن. التجاره الالكترونيه بتساعدك تماما تماما ان انت تلعب الدور ده، انك تقلل التكاليف وتحسن مستوى الخدمه. ادي لك مثل واضح جدا. من حوالي اسبوعين تقريبا، وهتلاقوا الاعلانات دي كتير في الفتره اللي جايه كمان، اول اعلان نزل في جورنال الاهرام من اسبوعين انه شركه ايجيبت اير مصر للطيران اعلنت خدمه جديده، هي انها اصبحت مشتركه في نظام التجاره الالكترونيه، وبالتالي اي عميل، اي واحد مسافر على مصر للطيران يقدر دلوقتي من الموبايل اللي موجود معاه يدخل على الموبايل كده يحجز تذكره ويبقى معاه تذكره الطيران اللي هو عايزها للرحله اللي هو عايزها بنفسه. اي عميل النهارده يقدر يعمل ده ازاي؟ حاجة بتخش على الموبايل، اكيد الموبايل زي ما حضراتكم كلها بتدخل على الانترنت، بتكتب www.egyptair.com، بتلاقي البورتل، هنعرف بعد شويه او قدام شويه يعني ايه بورتل، هتلاقي الويب سايت بتاعت مصر للطيران عليها الرحلات كلها. بتقول انا عايز اروح لندن يوم الخميس اللي جاي، بتختار دي، بيروح جايب لك الطياره ويقول لك اذا كان في افيلبل سيت، في كراسي متاحه ولا ما فيش. في كراسي متاحه حضرتك بتحجز الكرسي ده، يقول لك دخل رقم الكريدت كارد نمبر بتاعك، بتروح تدخله رقم الكريدت كارد نمبر بيخصم لك ثمن التذكره. ايه اللي حصل؟ حضرتك ولا لبست ولا نزلت ولا رحت المكتب ولا خدت دور، فضلت قاعد مستني ان فيكم قبل كده تسافر، هيعرف اللي انا بقول عليه ده، تفضل قاعد مستني لك ساعه، ساعه الا ربع، انت ونصيبك لحد ما واحده تختارك فتقعد معاك فتقعد تقول لها انا عايز كذا فتقعد كذا. يبقى انت كده خدت الخدمه بتاعتك في 5 دقائق وانت قاعد في بيتك. مستوى الخدمه اتحسن، مش كده؟ خد بقى المفاجاه الثانيه، التذكره اللي حضرتك خدتها دي ودخلت قيمه الكريدت كارد بتاعها هتتحسب عليك مثلا ب 3000 جنيه. لو رحت خدت نفس التذكره لنفس الرحله في نفس اليوم من مصر للطيران هتلاقيها ب 3500. السبب بسيط جدا، لان انت وفرت للشركه اجره واحده قاعده بتخدمك وورق بينطبع وكهرباء شغاله علشان حضرتك، انت وفرت الكلام ده كله. فانت النهارده ايتش تي ار عملت ايه؟ قللت من التكاليف بتاعتها وحسنت من الخدمه اللي بتديها لك، واديت لك كمان المنتج بسعر اقل، فانت هتقبل اكتر على الموضوع ده. مين ازاي يا جماعه؟ وبالتالي فعلا التجاره الالكترونيه بتساعد جدا انها تحسن مستوى الخدمه وتقلل من التكاليف اللي ايه؟ اللي موجوده. عشان كده النهارده يمكن الكلام ده انا هقول لكم متاخر شويه الحقيقه، في بدايات الالفينات يعني 2000 و2001 و2002 حتى كان في حاجه بيسموها الالكترونيك كوميرس بابل او الفقاعه بتاعت التجاره الالكترونيه، كانت كل المجلات العالميه والصحف العالميه اللي ممكن نيوز ويك والتايمز واشنطن بوست، الحاجات العالميه الكبيره قوي كلها كانت عناوينها الرئيسيه ولفترات طويله انه التجاره الالكترونيه، كل الشركات يجب ان تتحول للتجاره الالكترونيه، بقى عندنا حاجه اسمها تجاره الكترونيه. الكلام ده كان في الالفينات، كان حاجه لا تتخيلوها عامله ازاي، كان كان في بداية الألفينات لأنه كان لسه الموضوع جديد لدرجة إنه الناس كانت بتنام تحلم تصحى تفكر في الإلكترونيك كومرس. خلاص شكل العالم كله بقى إلكترونيك كومرس لدرجة إنه اقتصاديات الدول الاقتصاد بتاع الدول مش الشركات بقى كله بقى بيتم بأسلوب الإلكترونيك كومرس. والمثل الشهير إن واحدة من أكبر شركات أو مش من أكبر أكبر شركة تصنيع طيارات في العالم اللي هي شركة بوينغ. شركة بوينغ اشتركت في موضوع الإي كومرس ده وبدأت تتعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية سنة 98-99 يعني 2000 حاجة زي كده. الشركة دي بمجرد ما دخلت في هذا المجتمع مجتمع التجارة الإلكترونية حققت أرباح 100 مليون دولار في سنة. 100 مليون دولار في سنة ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك حاجة واحدة المسج الاس ام اس اللي أنا عايز أبعتها لك دلوقتي إنه ما عادش فيه في الحياة النهاردة أسلوب بيتم بيه البزنس إلا من خلال التجارة الإلكترونية. دي المسج اللي أنا عايز أوصلها لك في النهاية من المحاضرة دي وحتى من المحاضرة اللي فاتت. خلاص ما تعرفش التجارة الإلكترونية، ما تعرفش اللعبة دي بتتم إزاي، حضرتك بره الهامش بتاع العالم تمام. أوكي يا جماعة؟ وعشان كده في عنوان أنا مليته لك دلوقتي حالا قلت لك تطور الشركات مع مفهوم التجارة الإلكترونية. حقيقة الشركات في العالم كل الشركات باختلاف أنواعها مرت بثلاث مراحل رئيسية جدا. هقول لكم إيه هما الثلاث مراحل دول، لكن الحقيقة كل مرحلة ليها اسم ما ينفعش أترجمه عربي، فلازم أقول لك بالإنجليزي. ماشي؟ هتكتب الثلاث مراحل دول. أول مرحلة اسمها كده. لحد النهاردة بالثلاث مراحل دول. أول مرحلة رقم واحد بنسميها Brick and Mortar Organization. Brick and Mortar Organization. Brick B-R-I-C-K and Mortar M-O-R-T-A-R Organization. أو تقدر تقول شركات Brick and Mortar. الحاجة الثانية اسمها Click and Mortar Organization. أو شركات click and mortar. click C-L-I-C-K and mortar زي اللي فوق بالضبط. حاجة التالتة للشركات بنسميها virtual organization أو شركات virtual. دول الثلاث مراحل اللي عدت بيهم الشركات من بداية التاريخ لحد النهاردة. ايه معنى كل مرحلة في دول أو ايه اللي بيحصل في كل مرحلة في دول؟ كلمة break الأولانية خالص دي اللي هي شركات brick and mortar. كلمة brick معناها قوالب طوب. عارفين قالب الطوب الأحمر ده اللي بيتعمل منه البيوت اسمه brick. قالب الطوب بشكل عام كده اسمه brick. هي شركات brick and mortar يطلق عليها شركات قوالب الطوب الجامدة، أو أحيانا بيطلقوا عليها old economy organization اللي هي شركات الاقتصاد القديمة. هذه الشركات ممكن تكتب الجملة دي، هذه الشركات هي شركات تمارس كل أعمالها. هذه الشركات هي شركات تمارس كل أعمالها في الواقع المادي الملموس. هذه الشركات هي شركات تمارس كل أعمالها في الواقع المادي الملموس. بين قوسين محلات واقعية، شرطة مخازن واقعية، شرطة نقود طبيعية إلى آخر. يعني إيه معنى الكلام ده؟ اللي هو شكل الشركة اللي حضرتك تعرفها، اللي هو محل والمحل ده بيبيع حاجات منتجات مع ايه منتجات كده تقدر تمسكها تلمسها، والشركه دي عندها مخزن والمخزن ده حاطه فيه شويه بضائع، ولما حاجه بتروح تشتري تديهم فلوس وتاخد اللي انت عايزه. اوكي، ده الشكل التقليدي اللي انت حضرتك تعرفه عن اي شركه في الدنيا. عشان كده بنقول شركات تمارس اعمالها في واقعنا المادي الملموس. الشركات دي اصبح بيطلق عليها شركات قوالب اسطول الامن. الدنيا اتطورت، التجاره الالكترونيه نشأت او ظهرت، شالوا كلمه بريك اللي هي كلمه قالب اسطول دي وحطوا مكانها كلمه كليك. يعني لاحظ ان انا شلت كلمه بريك وحطيت كلمه كليك. كليك عارفين في رمز الايه؟ الكليك بتاعت الكيبورد او الكليك بتاعت الماوس. فاصبحت شركات بتعتمد على فكره الايه؟ الكليك، يعني فكره الكمبيوتر في اداء عملها. يعني يقصد ايه بالكلام ده؟ نكتب الجمله دي، هي شركات تقوم بممارسه معظم وليس كل، معظم اعمالها في الواقع المادي الملموس. هي شركات تقوم بممارسه معظم اعمالها في الواقع المادي الملموس، ولكنها اضافت قناة جديدة لممارسة الأعمال إلكترونيا. هذه القناة هي المواقع الإلكترونية، عبر شبكات الإنترنت. إيه معنى الكلمتين اللي حضرتك كتبتهم دول؟ الكليك أند مورتر أورجنايزيشن، اللي هي الشركات اللي بتعتمد على فكرة الكليك دي، هي زي اللي فاتت. يعني هي شركات تقليدية جدا وعندها مخازن وبتعمل كل حاجة بشكل تقليدي، لكن بالإضافة للأسلوب التقليدي اللي أنت بتعمل فيه البيزنس، فتحوا جنب ده، فتحوا ويب سايت تقدر حضرتك تخش تتعامل عليه. يعني النهاردة ببساطة شديدة، جميع الشركات اللي حضرتك تسمع عنها، نوكيا، ايجيبت اير، موبينيل، فودافون، بيبسي، سوني، أديداس، نايك، قول بقى الشركات اللي تعرفها كلها، كل الشركات دي انت تقدر النهارده تنزل وتلبس وتروح شركه نوكيا تشتري الموبايل اللي انت عايزه، وتقدر وانت قاعد في البيت تكتب www.nokia.com تلاقي الويب سايت بتاعت نوكيا بقت قدام حضرتك، تحط الكريدت كارد نمبر بتاعك وتشتري موبايل معين يبعت لك لحد البيت. تقدر تعمل ده. فالشركات اصبحت بتمارس اعمالها بالشكل التقليدي، لكنها اضافت قناه جديده نيو شانل اوف دوينج بزنس، اسلوب جديد يعملوا من خلاله البيزنس بالاضافه للاسلوب التقليدي. هذا الاسلوب الجديد هو ان هم فتحوا ويب سايت وعملوا له لانش على رفعوه على الانترنت، فتبقى عندهم مواقع ويب سايت يعني وحطوها على الانترنت، يقدروا الكاستمرز يتعاملوا من خلال الايه؟ الويب سايت. فبقت بتجمع بين الاثنين، الاسلوب التقليدي زاد مع التطور اكثر واكثر واكثر، بقى عندنا نوع ثالث من الشركات بنسميه فيرتشوال اورجنايزيشن او شركات فيرتشوال. كلمه فيرتشوال يعني افتراضي او وهمي. معنى كلمه فيرتشوال يعني حاجه افتراضيه او حاجه وهميه. يعني بقى عندنا شركات يطلق عليها شركات وهميه. يعني ايه شركات وهميه؟ نكتب الكلمتين دول، هي شركات ليست لها وجود في الحياة، ليست لها وجود في الواقع المادي الملموس. هي شركات ليست لها وجود في الواقع المادي الملموس، حيث أن هذه الشركات تمارس كل معاملاتها من خلال شبكات الانترنت. بين قوسين، متاجر افتراضية شرطة بنوك افتراضية. الكلام ده بين قوسين، ليست لها مكاتب او مخازن او موظفين. ليست لها مكاتب او مخازن او موظفين. ايه الموضوع ده؟ اصبح النهاردة عندنا شركات ما هياش موجودة في الحياة، ما لهاش وجود في الواقع. الشركة كلها عبارة عن موقع موجود على الانترنت، وانت بتمارس العمل كله من خلال هذا الموقع. يعني النهاردة مفيش محل موجود، مفيش موظف واقف جوه المحل ده، مفيش مخزن فيه بضاعة، مفيش حاجة كده، مفيش كده. الشركة كلها شركة مبنية على الانترنت، لا في موظفين ولا في مكاتب ولا في مخازن ولا حاجة دي خالص. أشهر شركة في العالم واللي ما يعرفهاش أرجو لما يروح البيت يدخل عليها، اسمها أمازون. اللي ما يعرفش الكلام ده لما يروح يدخل عليه أرجوك، لأنه دي رقم واحد في العالم. www.amazon.com. أمازون دي اللي هو الإيه؟ الموديل، النموذج اللي الناس بتتكلم عنه. طبعاً في من النظام ده مليون شركة، لكن دي رقم واحد كقصة نجاح في العالم. أمازون دي شركة بتبيع لك كل حاجة من الإبرة للصابون. أول ما ابتدت بفكرة إن هي بتبيع كتب. فالقصة كلها كانت بتبيع كتب. طبعاً مفيش مكتب برة أو شركة ما شركة أمازون خالص. مفيش موظفين، مفيش حاجة من دي خالص. ده مجرد موقع اتعمل على الإنترنت. الموقع ده محطوط عليه كتب، حضرتك بتدخل بالدبل كليك على كتاب معين، بتحط الكريدت كارد نمبر بتاعك. الموقع ده عامل زي ما تقول ايه كده، ديلز او بزنس ديلز او علاقات تجاريه او علاقات بزنس مع الشركات اللي بتورد الكتب. بمجرد ما هيك بتخش تقول انا عايز الكتاب بتاع ارض او بتاع مايكروسوفت، الكتاب الفلاني، شركه امازون دي بتلينك مع شركه مايكروسوفت وتقول لهم ابعتوا الكتاب ده على العنوان الفلاني. اوكي؟ وتبعت الثمن اللي انت حطيته لهم، تبعت جزء منه لشركه مايكروسوفت والباقي هي كوميشن بتاخده لنفسها. خليني الفكرة ايه؟ خليني يا جماعة اصدقوا لي. بدأت القصة بالكتب. النهاردة بقوا بيبيعوا كل ما يمكنك ان تتخيله في الحياة. كمبيوتر، كتب، برفيومز، فلاورز، اي حاجة في حياتك ممكن تتخيلها السايت ده بيبيعه. لدرجة عارفين دايما احنا السنة كده، حتى عندنا هنا في مصر بيحصل الكلام ده، دايما تلاقي برامج التلفزيون تقول لك ايه؟ مين احسن شخصية السنة اللي فاتت؟ مين احسن لعيب كوره؟ مين احسن ممثل؟ مين احسن اغنيه؟ عارفين انتوا الاستفتاءات اللي بتحصل اخر السنه، كان من ضمن هذه الاستفتاءات عالميا مين هي شركه العام، مين انجح شركه السنه اللي فاتت. فتخيلوا انهم اختاروا شركه امازون برغم ان امازون ما هيش موجوده في الحياه، ده هي كلها الكترونيك اورجانيزيشن، عشان كده بنسميها شركه افتراضيه او وهميه. وعايز وتهشك شوية زيادة من غير ما حد طبعا هيقعد يتناقش في ده للصبح، مش هخش في المناقشة دي، انه وصل الامر الان انه مش بقى عندي بقى virtual organizations او شركات افتراضية، بقى عندنا بنوك virtual. بنوك يعني بنك مش موجود، مفيش مبنى، تخيل حضرتك بتحط فلوسك في مكان مش موجود، بيسموها virtual bank. طبعا انا عارف ناس تقول لك طب ازاي، طب احط فلوسي ازاي في حاجة مش موجودة، طب ايه اللي يضمن لي؟ طبعا انا عارف نشاط كتيرة أو أسئلة كتيرة ممكن تيجي في بالكم ده، والحاجات ده كله ليه طرق وتغطى يعني ليه أساليبه، لكن عايز أقول لك إنه حتى بقى عندنا فيرجوال بانك. أوكي يا جماعة؟ وبالتالي دي آخر مرحلة من مراحل تطور اللي هي الشركة. تاني كان عندنا بريك أند مورتر أورجنايزيشن، وهي شركات قوالب الطوب الجامدة اللي ما بتعملش أي حاجة في الحياة إلا في الواقع المادي الملموس، تطورت بقت بريك أند مورتر أورجنايزيشن، ودي معظم الشركات حاليا اللي في الدنيا اللي هي شركات تقليدية، بالإضافة إلى أنها شركات عندها New Channel of Doing Business اللي هي الويب سايت على الإنترنت. كمان النهاردة بقى عندنا Virtual Organizations أو الشركات الافتراضية أو الشركات الوهمية اللي هي كل المعاملات بتاعتها بتتم يا جماعة من خلال الإنترنت. ده كده كان تطور الشركات اللي موجودة في الحياة على الإيه؟ على الإنترنت. طيب تعالى دلوقتي نبتدي من دلوقتي نخش ديب اكتر شويه في معنى كلمه تجاره الكترونيه. حقيقه عشان نبتدي نتكلم عن معنى كلمه تجاره الكترونيه لابد ان يبقى فيه مجموعه من المفاهيم بس كده. عايز اتاكد حضراتكم عارفينها ولا لا. لو عارفينها نراجعها مع بعض بسرعه، لو مش عارفينها اللي مش عارفها اشرحها له، لانه ده اساس في التفكير وفي الكونسبت بتاع موضوع التجاره الالكترونيه. اول حاجه لو قلتها عشان يبقى عندنا تجاره الكترونيه او الكترونيك كوميرس او الكلام اللي احنا بنقوله ده، الاول عايزين نتكلم ببساطه، ويمكن تركوا الكلام ده المحاضره اللي فاتت مش فاكر، ببساطه شديده يعني ايه تجاره تقليديه. التجاره التقليديه اللي احنا بنعملها دي، نهايه بتروح وبتشتري، ببساطه شديده جدا في واحد بيبيع حاجه وفي واحد بيشتري حاجه، الاثنين دول بيتقابلوا مع بعض في حته بنسميها السوق او الماركت. ها، بيتم هذا التبادل جوه هذا المكان. دي التجاره التقليديه، شخص بيبيع وشخص بيشتري، الاثنين بيتقابلوا في مكان، هذا المكان اسمه الماركت او السوق. هذا المكان بيتم فيه عمليه التبادل، اللي بيشتري بياخد من اللي بيبيع في مقابل ان هو بيدفع له وحده نقد فلوس معينه. ليه لازم الاثنين دول يتقابلوا في السوق؟ لانه السوق ده بيوفر اليات، بيوفر ميكانيزمز معينه، هذه الاليات او هذه الميكانيزمز بتحمي الاثنين دول. بتحميهم. يعني النهارده بيبقى فيه سياسات معينه، انه لو انا الحاجه اللي خدتها منك بايظه ارجعها لك، لو انت ما اديتنيش فلوسي بالكامل اقدر ما اديكش المنتج ده. يعني في اكيد كلكم عارفين ده، كلنا نزلنا واشترينا في الدنيا. وبالتالي فكره التجاره التقليديه مبنيه على حد بيبيع، حد بيشتري، مكان اسمه السوق. هذا المكان بيوفر ميكانيزم معينه او اليات معينه لتنفيذ عمليه التجاره. ايه التجاره التقليديه؟ لو انا خدت الكلام ده زي ما هو كده، كل السيناريو اللي قدام حضرتك ده، وخدته رميته على الانترنت، بقى كده اسمها الكترونيك. اوكي، عشان بس الفكره تبقى واضحه ليك. لو خدت السيناريو ده كله خدته رميته على الانترنت، بقى كده عندي حاجه اسمها الكترونيك. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ انه الالكترونيك كوميرس هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ان في واحد بيبيع حاجه وواحد بيشتري حاجه، والاثنين دول بيتقابلوا مع بعض في مكان، هذا المكان بيتيح ليهم ان هم يتموا عمليه التبادل ده. ده بياخد المنتج وده بيدفع فلوس مقابل هذا المنتج. كل القصه دي بتتم من خلال الانترنت. فاصبح عندي اللي بيبيع بقى حد موجود على الانترنت، واللي بيشتري بقى حد موجود على الانترنت، والسوق ده بقى برضه موجود على الانترنت اسمه الكترونيك ماركت، اللي هو السوق اللي موجود. والميكانيزم دي بقى فيه مجموعه من الاكتيفيتيز، مجموعه من الانشطه بتتم على الالكترونيك ماركت ده عشان تحمي اللي بيبيع واللي بيشتري. بس دي التجاره الالكترونيه. دي التجاره الالكترونيه. انا خدت كل الانشطه اللي بتتم في التجاره التقليديه وخدتها رميتها ايه يا جماعه؟ على الانترنت. اوكي؟ اللي احنا المفروض بقى نعرفه مع بعض وهنتكلم فيه كتير. ازاي نخلق السوق ده على الانترنت؟ ازاي الاثنين دول يتقابلوا في السوق ده؟ ايه الميكانيزم الموجوده هنا اللي ممكن تحمي الاثنين دول؟ هي دي فكره الايه؟ التجاره الالكترونيه. ومش بس دي بين حد بيبيع وحد بيشتري، لا ده حتى الدول النهارده اصبح النهارده الدول، مش الشركات بقى، الدول بتتعامل مع بعض بنفس هذا الاسلوب. دي دوله ودي دوله، الاثنين بيتقابلوا على سوق الكتروني ويبدا بينهم وبين بعض تعاون او تبادل. انا باخد من الدوله دي غاز، الدوله دي بتديني كهرباء، الدوله دي بتديني بترول، انا بديها قطن، وهكذا. اوكي يا جماعه، يبقى التجاره الالكترونيه في النهايه هي. طيب عرفنا الكلام ده، تعالوا بقى مع بعض اعرف كده ايه شويه مفاهيم اساسيه انتوا يعني اكيد انتوا عارفينها بس نتكلم فيها. اول حاجه، كان مستحيل ابتدي افكر في فكره التجاره الالكترونيه دي من غير ما يبقى عندي مفهوم اساسي جدا. هذا المفهوم يا جماعه اسمه مفهوم الشبكات. ما هو يعني ايه شبكات؟ يعني في اثنين موجودين في مكانين مختلفين اقدر اربط بينهم. وبالتالي ما اقدرش افكر في كل الفيلم اللي احنا بنتكلم فيه ده من غير ما يبقى عندي حاجه اسمها نفس. النتورك هي اسمها كده البيزك انفراستراكشر للالكترونيك كومبانيز. البني انفراستراكشر اللي هي البنيه الاساسيه. البنيه الاساسيه الرئيسيه لمجتمع التجاره الالكترونيه هي النت. من غير نتورك مفيش لا تجاره الكترونيه ولا غير ولا اي حاجه، لان النتورك هي ربط ناس موجودين في اماكن بعيده عن بعض ببعضهم البعض. فلما تقدر تربط الناس دول هتقول التجاره الالكترونيه ازاي؟ اوكي؟ طيب درستوا ماده اسمها نتورك؟ اه ولا لا؟ رابعه درستوها خلاص؟ رابعه يبقى لسه رابعه. اوكي تعال نتكلم عن قسم، هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل بعد كده، بس تعالوا نعرف شويه حاجات. واللي عايز يكتب يكتب، لاني مش همل الكلام ده، انا مش همل. اوكي الكلام ده محتاج ناس تبقى يعني ايه، لو انتوا خدتوه قبل كده يبقى جميل، حتى لو خدتوه في ماده تانيه. تعال نتخيل مع بعض السيناريو الايه عشان نعرف احنا ليه فكرنا في قصه النتورك وليه اضطرينا ان احنا نعمل نتورك. نفترض انه حضرتك اشتغل في الجامعه هنا، ها، على الكمبيوتر ده، حضرتك موجود هنا مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن فكره الجهاز والحدود بتاعته. حضرتك قاعد بتعمل الجهاز والحدود بتاع القسم. حضرتك بتشتغلي معانا في الجامعه هنا، حضرتك مسؤول عن اصدار الشهادات بتاعت الطلبه، يعني بتشوفي الطلبه جابت درجات ايه و و واصدار الشهادات بتاعت الايه للطلبه. حضرتك بتشتغلي معانا برضو في الجامعه هنا، حضرتك مسؤوله عن المصاريف اللي الطلبه بتدفعها. تمام؟ طبعا ده مثلا انه في ثلاث افراد بيشتغلوا. الواقع في الحقيقه الثلاثه دول ممكن يبقوا 100، ممكن يبقوا 200. الشخص ده بيدخل الجيب والحضور، الشخص ده بيطلع الشهادات بتاعت اخر السنه، الشخص ده بياخد المصاريف بتاعت الايه. حقيقه كل واحد في دول قاعد شغال في حاله، عنده الداتا بتاعته، عنده البرامج بتاعته، قاعد شغال في حاله. ده الاسلوب اللي كنا بنسميه زمان، في تعبير كده ظريف قوي بيتقال بالانجلش isolated island. يعني ايه isolated island؟ يعني جزر منعزله، كما لو كان ده قاعد في جزيره وده قاعد في جزيره، ده قاعد في جزيره، كل واحد في الجزيره بتاعته ملوش دعوه بالتاني. ملوش دعوه بالتاني. تكتشف نتيجه ان احنا عايشين isolated island، تكتشف الموسيقى، تكتشف الكارثه. ايه بقى الكارثه؟ حضرتك الولد اللي بياخد غياب وحضور ده، اللي قاعد بيسجل غياب وحضور، لا يمكن يقدر يسجل غياب وحضور في الكشف ده اللي هيقعد يشتغل عليه ويدخل منه على السيستم مين جه ومين ما جاش، لا يمكن يقدر يعمل ده الا اذا كان في واحد اصلا دفع المصاريف وسجل عشان يبتدي يظهر عندي على السيستم. مظبوط ولا لا؟ لو ما دفعتش المصاريف انت اصلا ما سجلتش، تمام؟ لا يطبق عليك فكره الغياب والحضور. فعشان ده يعمل شغله هيضطر ينزل يروح لحد الراجل ده في مكتبه وياخد منه الداتا اللي موجوده عنده اللي هي بتاعت الناس اللي اوريدي دفعت المصاريف، ويرجع الداتا دي تاني ويعيد ادخالها عنده مره تانيه عشان يقدر يشتغل. فهو عمل دبل وورك، هو عمل شغل مرتين. يعني بعد ما دخل شغله راح خد الشغل اللي دخل هنا قبل كده وراح دخله تاني عشان يعرف يشتغل. فاكتشف مصيبه تانية، انه البنت اللي قاعده بتطلع الشهادات بتاعت الطلبه دي ما تقدرش تطلع شهاده الواحد ما دفعش المصاريف، وما تقدرش تطلع شهاده الواحد يكون عدد مرات الغياب بتاعته مثلا عدت عدد مرات الغياب المسموح بيها. معنى كده انها لازم تنزل تيجي تاخد داتا من هنا وتروح تاخد داتا من هنا ترجع تدخل الكلام ده عندها مره ثانيه عشان تقدر تطلع شهادتها بشكل مظبوط. يعني قصه فكره الايزوليتد ايلاندز دي مستحيله، الفكره دي مستحيله تخليك تعمل دبل وورك، مجهود شديد جدا، كلام فاكر يعني ما ينفعش معايا تبقى كده. طب نعمل ايه بقى؟ قال لك الحل الوحيد بتاع الكلام ده انه بدل ما البنت دي قاعده شغاله على داتابيز للطلبه مع نفسها، وده قاعد شغال كده مع نفسه، وده قاعد شغال كده مع نفسه، ما تيجوا نعمل داتا بيس واحده يبقى عليها كل البيانات على بعضها، ونخلي ده يدخل عليها وده يدخل عليها وده يدخل عليها. وبالتالي اللي ده هيعمله هيبقى موجود هنا، ده شايف لانه بيشتغل على نفس الداتا بيس، وده شايف لانه بيشتغل على نفس الداتا بيس، واللي ده هيدخله الاثنين دول شايفين، مش كده؟ اللي احنا عملناه ده اسمه ايه يا جماعه؟ اللي احنا عملناه ده هو الكلمة الرئيسية اللي اتبنى عليها حلم الشبكات. الكلمة دي اسمها ايه بقى؟ اسمها شيرنج. شرط. شيرنج. networks are all about sharing. الشبكات كلها اتبنت على فكرة المشاركة. Sharing. ان اصبح ده وده وده. They are sharing one database. الثلاثة دول بيشتركوا في database واحد. هل الشيرينج ده بيتم بس على مستوى الداتا؟ لا. ده انا هفترض الاكاديمية هنا اشترت برينتر. جاب البرينتر اهو. البرينتر ده عشان يشتغل لازم توصل على كمبيوتر. فالمواضيع دي قوية شوية. عافية راح توخدها. راح موصلها على الجهاز بتاعها البرينتر بقى. هي تقدر تطبع اي حاجة. الاثنين دول محدش فيهم يقدر يطبع. البديل ان انا اجيب الفلاشة واجي حضرتك والنبي معايا. يلا يا حبيبي. ربنا يكتب بقى انها توافق وتطبعك. طبعا الكلام ده مش صح لان انت هنا عملت ايه؟ wasting the printer او wasting the resources اللي عندك، انك ضيعت الموارد اللي موجوده عندك. اصبح البرينتر ده واحده بس اللي ماسكاه. نفس الفكره اللي انا عملتها في الداتابيس انا مش هعمل كده. انا كمان زي ما عملت الداتابيس كده انا هعمل البرينتر بنفس الاسلوب واخلي ده وده وده يتعاملوا مع البرينتر ده الثلاثة في نفس الوقت. كده البرينتر حصل له ايه؟ شيرنج. يبقى انا كده عملت ايه؟ شير الداتا بيس والبرينتر والسكانر والقصص دي كلها بنسميها ريسورس، موارد، كمبيوتر ريسورس، موارد تكنولوجية او موارد للكمبيوتر. يبقى خلينا اليوزرز دول المستخدمين دول يعملوا شيرنج للريسورس اللي موجود. اوكي؟ فكر النتورك كله مبني على القصه دي، شيرنج اوف ريسورس. طيب ازاي الناس دي تقدر تشير الريسورس دي؟ ازاي؟ احنا قلنا عايزين نعمل كده، لكن عشان نحقق الكلام ده نحققه ازاي؟ مفيش الا طريق واحد بس. الطريق ده اسمه ايه بقى يا جماعه؟ اسمه كوميونيكيتنج. الطريق ده اسمه كوميونيكيتنج. يعني ايه كوميونيكيتنج؟ يعني ببساطه شديده انا هربط الكمبيوتر ده مع ده وهربط ده مع ده وهربط ده مع ده. كل الكمبيوترز دول هيتربطوا مع بعض. ده اسمه كوميونيكيتنج باختصار. وبالتالي تعريف النتورك في اي كتاب في اي مكان في اي حته في الدنيا، حتى لو هتروح تاخد دكتوراه من امريكا هتلاقي ان النتورك هي عباره عن الكلمتين دول، شيرنج اند كوميونيكيتنج. هي شيرنج اللي هي المشاركه، كوميونيكيتنج اللي هي الاتصال او التواصل. يبقى نتوركس ار اول اباوت شيرنج اند كوميونيكيتنج. الشبكات هي شيرنج اند كوميونيكيتنج، مش اكتر من كده. شيرنج يعني عندي كمبيوتر ريسورسز، داتا بيز، برنترز، سكانرز، وات ايفر هي الريسورسز اللي عندي، بقدر كل الناس تعمل لها شيرنج. كوميونيكيتنج يعني اقدر اخلي الناس دول يعملوا كوميونيكيشن مع بعض ومتواصلين كلهم ببعض. ده اساس فكر النقطه. طيب كلام جميل جدا. شايف لما حبيت اولا اوصل هتعمل كوميونيكيشن او اتصالات بين الثلاثه الكمبيوترز دول ازاي؟ عايزين نطبق بقى الكلام ده على ارض الواقع، هو مش كلام كده نظري وخلاص. هوصل هعمل كوميونيكيشن ازاي؟ الحل الوحيد اني لازم اجيب كابل او زي الكابل اللي في الارض ده، كابل بيطلع من ظهر الكمبيوتر ده يروح للكمبيوتر ده، والكمبيوتر ده يروح للكمبيوتر ده. تخيل، شوف وانت بتوصل ثلاثة كمبيوتر منظر الكابلات عاملة ازاي. شوف منظر الكابلات عاملة ازاي. لا سيبك من وعد ده، انت النهاردة بتتكلم كده، سيبك من مش لطيف. المسألة دي تخيل الثلاثة دول كانوا 50 جهاز. طبعا في الحالة العملية ده بيبقوا 100 و150 و200 و300 و1000. القصة هنا بقت عاملة ازاي؟ طبق مكرونة سباكيتي. اللي انت هتشوفه ده الاسلاك دي طبق مكرونة سباكيتي. اتحداك هات طبق مكرونه سباكيتي يمسك مكرونايه وقول لي دي اولها فين واخرها فين. تعال كف، لان عندك كم رهيب من الكيبلز من الكابلات كلها داخله في البعض، مستحيل. اوكي؟ فكان لازم نفكر عن اسلوب بديل، طريقه مختلفه عشان اوصل بيها هذا الكم الرهيب من ايه يا جماعه؟ من الكمبيوتر. الطريقه دي قالوا ان احنا خلاص احنا فهمنا فكره شيرنج اند كوميونيكيشن. طيب ازاي بقى الطريقه اللي هنعمل بيها الكوميونيكيشن دي؟ قالوا انه في حاجه بسيطه جدا. احنا هنجيب جهاز كمبيوتر، ويا ريت الكلام ده تبقوا عارفينه من دلوقتي عشان انا بكتشف حاجات غريبه. مصيبه بعد كده لو خدت مجموعه من الناس واشتغلت معاهم مشروع ولا حاجه. مره بقول لحد يعني ايه سيرفر، محدش ما لاقي لا سالت بتاع 10 9 مش عارفين يعني ايه. بنجيب جهاز كمبيوتر، جهاز كمبيوتر ده جهاز ما هو الا كمبيوتر، خلاص هو كمبيوتر مش في اي حاجه تانية خالص، جهاز كمبيوتر بس جهاز كمبيوتر محترم بالبلدي كده محترم. يعني ايه محترم؟ يعني فيه هارد ديسك قويه، يعني فيه شويه ميموري عاليه جدا، يعني البروسيسور بتاعه شديد، جهاز محترم، جهاز كمبيوتر. واجي اقول ايه بقى؟ لو انا عندي 5 6 كمبيوتر ده انا عايز اوصلهم ببعض زي انا كنت لسه قايلهم من شويه دول، لا انا مش هوصل الاجهزه دي ببعض، مش هوصلهم ببعض، انا هوصل الاجهزه دي بجهاز الكمبيوتر اللي محترم ده. اوكي، يعني بدل انا عايز الاربعه دول يعملوا مع بعض كوميونيكيشن، تخيل دول 1000 مش اربعه، بدل ما اوصل ال1000 دول مع بعض انا كل واحد في دول هطلع بكابل من هنا اوصل على الكمبيوتر ده، بوصل كده بوصل كده واوصل كده. شوف الدنيا هنا بقت عامله ازاي، بقى الاجهزه كلها بتتوصل بمين يا جماعه؟ بالجهاز الشديد المحترم ده. لما عملت كده هي نفس فكره كوميونيكيتنج، دول كلهم بقوا شايفين بعض من خلال الجهاز اللي موجود هنا ده. تمام؟ تمام؟ طيب عايز تتخيلوا بس، احنا طبعا ما احناش قاعدين في معمل زي اللي موجود عند زي ما بتخشوا المعامل بتاعتكم تحت، انت بيبقى عندك 20 جهاز في المعمل او 30 جهاز في المعمل، ال 30 جهاز دول متوصلين ببعض. متوصلين ببعض ازاي؟ متوصلين ببعض ازاي؟ عن طريق جهاز كمبيوتر محترم كده، كل الاجهزه اللي تحت دي هتلاقي طالع كابل من ظهرها، الكابل ده ماشي رايح داخل بجهاز واحد اللي هو اسمه ايه؟ السيرفر اللي موجود فوق. لو انت فكرت في الكلام ده هتكتشف ان انا بنصب عليك. هتكتشف اني بنصب عليك، لانه ببساطه شديده لو دول 50 جهاز معنى كده ايه؟ ان كل جهاز من دول طالع منه من ورا سلك، والسلك ده رايح داخل في السيرفر. فين السيرفر اللي من ورا فيه 50 مكان يخش فيه اسلاك؟ هتدخلهم فين؟ متخيلين المشكله؟ ايوه. هتدخلهم فين؟ في لينك. فاهمين يا جماعه المشكله؟ انا بس بحاول اعرفك المشكله. انا عندي هنا 50 جهاز كمبيوتر، كل جهاز طالع منه كابل من ورا، الكابل ده المفروض متوصل على السيرفر ده، هحطه فين؟ ما هو جهاز، ما هو ده قلت لك ده في الاخر ده كمبيوتر. يعني انت هتيجي مضمضيل اللي قاعده يا حضرتك تعالى بقى انت 4 سنين ما عملتهاش مع بنت، عملتها معاك ايه؟ اخر مره انه الكيبل الكابلات اللي طالعه من هنا لو انت عندك 50 كابل هتيجي تدخلهم هنا ازاي؟ ما ينفعش، مفيش جهاز كمبيوتر فيه من ورا سوكت او مكان تدخل فيه 50 كابل تحت بعض، ما ينفعش الكلام ده. كان لازم نفكر في حل للمشكله دي. ايه الحل بقى؟ قلنا طب بص احنا هناخد الاسلاك دي كلها، عارفين في البيت اكيد كلكم عندكم كده حته في البيت هتلاقي بشكل او باخر في مكان محطوط فيه تلفزيون، ويمكن الريسيفر بتاع الدش، ويمكن فيه كاسيت محطوط، ويمكن فيه حاجه ثانيه محطوطه، هتدخلوا الكلام ده في كوبس الكهرباء ازاي؟ لازم فكره المشتركه. بالظبط كده. وبالتالي كان لازم نحط هنا كده حاجه، الحاجه دي نخلي الاجهزه كانه مشترك، نخلي الاجهزه دي كلها تتوصل عليها، ودي طالع منها كابل داخل في السيرفر. تمام؟ المشترك ده في الكمبيوتر اللي هنا بنسميه سويتش. بنسميه يا جماعه سويتش. وعلى فكره احنا دلوقتي بنقول سويتش، بس هو قبل السويتش او اللي ابسط من السويتش شويه سمع كده. لا لا لا ده قبل السويتش. قبل السويتش دلوقتي بقى كله بيتكلم سويتش. السويتش ده عباره عن ايه؟ بالبلدي كده كناس مش متخصصين، هو مشترك. هو مشترك. الكابلات دي كلها رايحه على السويتش ده، وعلى فكره السويتش بيبقى شكله زي الريسيفر اللي عندك في البيت بتاع الدش. نفس الشكل. الكابلات دي بتبقى رايحه على السويتش ده، والسويتش ده طالع منه كابل واحد هو اللي داخل في السيرفر. اللي فيكوا عنده في البيت روتر بتاع انترنت، وعلى فكره على فكره ليه اسم روتر مش راوتر، اسم راوتر خلاص عشان كل مصر بتنطق الكلمة دي غلط روتر مش راوتر كلمة راوتر دي لو قلتها قدام اي حد بره مصر ما حدش يعرف انت بتقول ايه جوه مصر صح جوه مصر اه كل الناس بتقول عليها راوتر لما هيجي حد من بره تقول له انا عندي راوتر هيقول لك ايه راوتر ولا هيعرف ماشي يا جماعه يبقى السويتش ده لما بنيجي نجيب السويتش ده لما بنيجي نجيب السويتش ده بنقول لما بتيجي تشتري كده يجي الراجل يسالك سؤال عايز تبقى عارف معناه يقول لك السويتش ده انت عايزه كام بورت اللي عارف يا جماعه اوكي عظيم انا بتكلم اللي مش عارفين عشان نقول لهم يعني ايه بس الكلام ثلاث ارباع قاعدين ما يعرفوش في كام ست عارفين كلام اصلا يقول لك السويتش ده كام بورت يعني ايه بورت يعني ايه بورت المنظر دي تعالى يعني ايه بورت يا جماعه بورت الانجليش كده معنى الكلمة دي يعني ميناء يعني ميناء عارفين الميناء؟ بورت يعني ميناء ليه استخدمنا كلمة ميناء؟ الميناء هو المكان اللي هو مكان الدخول ومكان الخروج الميناء اللي بدرسوا عليها سفن وتطلع منها يعني المكان اللي بيخش فيه حاجة ويطلع منه حاجة مش كده؟ هو ده الميناء وبالتالي هنا بيقول كام بورت ليه؟ عشان نفس المصطلح ده البورت ده اللي هي النقطة دي بيدخل فيها حاجة وبيطلع منها حاجة بيدخل فيها ايه؟ بيدخل الكابل اللي جاي لك من اي كمبيوتر من دول انا قلت لك كل الكمبيوتر من ورا هنا في كابل الكابل ده داخل على بورد ومن ظهر البورد دي بيطلع الكابل الوحيد اللي بيطلع من هنا يروح على السيرفر واضح يا جماعة؟ يبقى البورد ده بيدخل فيه الكابلات اللي جاية من الكمبيوترز اللي هنا وبيطلع منه كابل الكابل ده بيروح فين على السيرفر وبالتالي لو انت بتشتري سويتش وقلت للراجل انا عايز سويتش 8 بورت معنى كده ايه انك تقدر توصل عليه 8 كمبيوترز 8 بورت يعني في 8 اماكن ممكن تحط فيها 8 كابلات اوكي في 8 اماكن تحط فيها 8 كابلات وعلى فكره السويتش اللي في السوق هيقول لك في 8 بورت في 16 بورت في 32 بورت في 64 بورت في 128 بورت في 256 بورت عدد البورت بيمثل عدد اجهزه الكمبيوتر اللي اقدر اوصلها عليه اللي هو بالبلد دي بقى بس انا ما بحبش اقول الكلام ده لما تجيب مشترك وتقول له ايه انا عايز مشترك اربع عيون اللي تيجي تروح تشتري مشترك من محل يقول له الكهربائي بقى يقول له انا عايز مشترك اربع عيون ليه اربع عيون عشان تحط فيهم اربع فاش تمام هو ده الاربع عيون لو في مشترك عينتين عشان تحط فيه فيشتين فالسويتش لما بنيجي نتكلم عن السويتش بنقول عندي سويتش 8 بورت يعني اقدر الينك عليه اكومينيكيت عليه 8 اجهزه كمبيوتر خلاص يبقى فكره النتورك دلوقتي بقى عندنا ايه؟ شويه اجهزه الاجهزه دي متوصله على سويتش السويتش ده متوصل على مين؟ على السويتش كده انا فيزيكالي يعني بشكل واقعي بشكل ملموس قدرت ان اوصل الاجهزه دي على السيرفر ده على جهاز الكمبيوتر ده فكده مفيش عندي طبق المكرونه الاسباجيتي ده خالص وعلى فكره لو انت نزلت المعمل بتاعك وتحت هتلاقي فيه في مكان ما هتلاقي فيه سويتش كده موجود وداخل فيه اسلاك كتير من ورا والسويتش ده طالع منه سلك واحد تحت السيرفر في الجهاز ده احنا كده ده التوصيل على مستوى الاجهزه يعني كده الاجهزه اوريدي اتوصلت مع بعض السؤال بقى احنا لما عملنا الكلام ده احنا عملناه ليه يا جماعه شيرنج اند كوميونيكيتنج خلاص ده بقى متوصل مع ده عن طريق الجهاز ده فين بقى الشيرنج ده ايه اللي حصل في الشيرنج ده عارفين حصل الشيرنج ازاي الداتا بيز بقى انت دلوقتي الاجهزه دي مش كل جهاز من دول في يوزر قاعد بيشتغل عليه في يوزر هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وهكذا كل واحد في دول مش ده مثلا هعمل دخل جدول ده المصاريف وده مش عارف اسامي الطلبه او دول الطلبه اللي ساكنين في المدينه الجامعيه مش كل واحد دول قاعد بيعمل شغلانه معينه بيشتغلوا عليها على ده الداتا بيس بقى موجوده فين؟ على السيرفر يبقى باجي هنا على السيرفر ده فاحط ايه يا جماعه؟ احط الداتا بيز. يبقى الداتا بيز عندي بتتحط هنا، وبالتالي كل الناس اللي متوصله بالسويتش والسويتش موصل بالسيرفر كلهم قادرين يعملوا شيرنج على الداتا بيز دي. واضح يا جماعه؟ يبقى الداتا بيز عندي موجوده هنا على السيرفر، يبقى كده احنا عاملين لها شيرنج. طب لو في برينتر والبرينتر ده انا عايز الناس دول كلهم يطبعوا عليه، اوصل البرينتر على ايه؟ اوصل البرينتر على السيرفر هنا، اخلي البرينتر على السيرفر، يبقى كده كل الناس دول لان هم شايفين السيرفر هيقدروا يطبعوا على البرينتر ده. وعلى فكره ساعتها بيطلق على البرينتر ده نتورك برينتر. اسم كده نتورك برينتر. حضرتك لما تشتري من السوق، لما تنزل تشتري اي برينتر اتش بي، يقول لك مثلا ده ثمنه 500 جنيه او 400 جنيه. ممكن تلاقي نفس الموديل هو هو ويقول لك ده ب 2000 جنيه، هو هو. نفس السرعه ونفس كل حاجه. تقول له ليه؟ يقول لك اصل ده نتورك برينتر. يعني ايه نتورك برينتر؟ يعني ده برينتر مجهز بحاجه اسمها نتورك كارد او كارت نتورك، او ببساطه برينتر مجهز كان متوصل على سيرفر عشان اكثر من واحد يقدروا يعملوا له اكسس. هتقول لي هو في حاجه اسمها برينتر مجهز انه يتوصل على سيرفر؟ طب انت قلت لنا السيرفر ده كمبيوتر عادي. يعني ايه مجهز؟ خلي بالك، افرض افرض الراجل ده بيحاول يطبع حاجه، وفي نفس اللحظه الراجل ده بيحاول يطبع حاجه، وفي نفس اللحظه ده بيحاول يطبع حاجه برضه. ها؟ يعني معناها انت عندك ثلاثه اربعه ادوا امر طباعه في نفس اللحظه. البرينتر ده هيعمل ايه؟ لازم يبقى فيه سوفت وير بشكل او باخر بيعمل حاجه اسمها سبولينج او كيوينج او طابور. فكره الطابور، فكره الطابور، يعني لازم يبقى عندي هنا طابور كده واحد واقف فيه الطلبات اللي عايزه تتطبع. ده بتاعي، ده بتاع احمد، ده بتاع علي، ده بتاع كذا، ده طابور الحاجات اللي عايزه تتطبع. فطبعا ده هو ده اللي احنا بنسميه نتورك برينتر، اللي بيبقى عنده الكاب. كلام جميل لحد دلوقتي. عرفنا ان الداتا بيس بتطبع هنا وبالتالي الناس بتعملها شيرنج. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ المادموازيل دي قاعده بتشتغل هنا، عايزه تعرف كريستين غيابها قد ايه. بتكتب كلمة كريستين هنا وبتدوس انتر، او رقم الطالب وبتدوس انتر عشان يجي لها معلومات عن الطالب فتقدر تشوفه. المعلومات اللي هتجي لها دي هتجي لها منين؟ من السيرفر، ده تبقى موجودة هنا. معنى الكلام ده يا جماعة، شوية تركيز للناس اللي سامعاني، معنى الكلام ده انه في حاجات اتبعت من الداتا بيز دي مشيت في الكابل ده على سويتش على الكابل ده كده لحد ما جت هنا. يعني الكابل اللي موصل من الجهاز ده للسويتش من السويتش للسيرفر، الكابل ده شايل داتا. ما هو جايب لك اسم كريستين وسنه كام وعملت ايه، فانت هنا بتبعت داتا من هنا لهنا. مش بس كده، ده حضرتك النهارده جيت هنا كريستين دي كانت في سنه ثالثه نجحت، فانت رحت معدلها بدل ما هي في الصف الثالث خليتها في الصف الرابع ودوست انتر. لازم البيانات دي تتعدل على الداتا بيز، لازم نعرف انه كريستين بقى رابعه. مش كده؟ يعني مش بس البيانات هتجي لك من هنا لهنا، لا ده انت هتبعت من هنا هتروح تقضيها وتعدل هنا. يبقى الكابل ده بيانات رايحه وبيانات جايه، بيانات رايحه وبيانات جايه، يبقى الكابل شايل لك حاجات ايه؟ رايحه جايه. طيب تخيل بقى حضرتك الموقف اللي إيه؟ انت هنا بتبعت حاجه في نفس الوقت كان ده اوكي. يبقى في تخيل حضرتك الموقف الاتي، السيرفر ده هنا بيبعت لي بيانات كريستين، الولد اللي بيشتغل هنا كان بيعمل حاجه على الطالب اللي اسمه احمد وبيبعت لهنا، ده بيبعت هنا بيانات علي، دي كانت بتشتغل على بيانات فلان وبتبعته هنا. يعني معناها ايه؟ انت عمال تبعت حاجات رايحه وحاجات جايه، حاجات رايحه وحاجات جايه. ده النهارده هيبعت لمين الاول؟ مين هيستنى هيعمل حاجه؟ هننظم الفيلم ده ازاي؟ هقولها لك بشكل تاني. حضرتك النهارده دخلت راديو، دخلت كافي شوب، احنا داخلين 15 واحد وفي جرسون واحد قاعد بيشتغل. الجرسون ده قاعد بيعمل ايه؟ حضرتك بتقول له انا عايز مانجا، وانت بتقول انا عايز نسكافيه، وده بيقول انا عايز شاي، وده بيقول انا عايز قهوه. ده نفس اللي بيحصل هنا. انت عندك كل واحد في دول طالب حاجه من هنا. طب هو يدي مين ويخلي مين يستنى ويعمل ايه؟ مش هيقدر يشتغل، مش هيقدر يعمل الحركه دي الا لو كان عنده حاجه يا جماعه بنسميها بروتوكول. فين البروتوكولات؟ يقول لك ايه بروتوكول؟ بروتوكول يعني ايه؟ يعني لوب تنفيذ حاجة.